تسمع الدنيا أناشيدوا أما ترى الزهر حيانا بطلعته يفتر عن بسمة في حسنها العيد كن كالضحى مشرقا أو كالسنا أنقا فالبرق قبل نزول الغيث محمود الطير غنى ومال الغصن منتشيا والنهر صفق والوادي زغارد فودع الهم ما فالدنيا مولية وبشر النفس فالبشرى مواعيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا تحزن ما دام أنك مؤمن بالله، دائما ترفع لافتة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. أنا أذكر لك مثلا وشاهدا وعبرة وقصة. تصور أنك تطارد من أعدائك، أعدائك يطاردونك فتلتجي إلى جبل ثم تدخل هذا الغار في هذا الجبل وأعدائك وراك بالسلاح وبالسيوف ثم يطوقون هذا الغار من كل مكان ولا تجد فيه منفذا ولا مخرجا ولا حولا ولا قوة، فتبقى في هذا المكمن تنتظر الموت، تنظر من ثقوب الغار فلا تجد إلا السيوف المصلتة والرماح الممشقة التي تريد أن تأخذ رأسك ونفسك. تصور وأنت في هذا المشهد أين تلتجئ وإلى من تركن وعلى من تتوكل وإلى من تعتمد. هذا ما حصل لرسولنا صلى الله عليه وسلم بالفعل، لجأ إلى غار عليه الصلاة والسلام في جبل ثور في مكة وهو يطارد من أعدائه، ويأتي ما يقارب 50 من فاتكيهم وشجعانهم فيطوقون الغار بالسيوف وبالسلاح، وينظر أبو بكر حتى إنه يرى من ثقوب الغار يقول والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الناس إيمانا، بل هو الذي بعث بالإيمان عليه الصلاة والسلام، وبعث بالتوكل، وبعث بالاعتماد على الله، فيكون في ثباتة جأش وفي صبر وفي احتساب وفي حزم، فيقول بلغة الواثق. لكن انظر إلى هذه النفس المطمئنة، سبحان من نزل عليه السكينة، سبحان من جعله الإمام المعتبر، سبحان من قاد به سفينة الأمة إلى بر النجاة. يقول فيلتفت لأبي بكر يقول لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، أجمل كلمة في السعادة في مدى الدهر وطول الزمان وعرض المكان. دائما أنت قل لقلبك في الأزمات لا تحزن إن الله معنا، يكفي أن الله معك. إن صدرت أموالك، إن ابتليت، إن أتاك مصيبة، كارثة، أزمة، مشكلة، قل لا تحزن إن الله معنا. فدام أن الله معك فمعك القوة أصلا التي لا تغلب، معك النصرة، معك الذي يملك كل شيء، معك الواحد القهار ملك الملوك. من الناس؟ من الرؤساء؟ من الملوك؟ من العلماء؟ من الشيوخ؟ هم كلهم بشر مخلوقون. يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول عن نفسي هذا العظيم جل اسمه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أنت تلتجئ إليه، فلذلك لا تحزن إذا صادفت مشكلة أو أزمة أو بلية أو مرض، لأنه هو الذي قدرها عليك وهو الذي يثيبك على ذلك، وأنت عبد بين يديه يتصرف بك كيف يشاء، وهو يختار لك الأجمل والأكمل. حتى يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عجبا لأمر المسلم أو أمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم دائما يحمل لا تحزن إن الله معنا. واجه الكوارث، واجه الأزمات، واجه صلى الله عليه وسلم الملمات، تحزب عليه أعداؤه، دبروا له المكايد، أبرموا له الحيل، حاولوا اغتياله أكثر من 10 مرات، ما تركوا مكيدة إلا وضعوها في طريقه، ومع ذلك بإذن الواحد الأحد انتصر لأنه يحمل لا تحزن إن الله معنا. وهو أحق الناس بقول أبي الطيب في سيف الدولة: وقفت، يمدحه في المعركة، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الكلمة العظيمة، أن نقول لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه فلا يخاف ولا يحزن، لأنه سوف ينتصر في الأخير وتكون له الغلبة. ولهذا متى يكون الله معك؟ متى يحق لك أن لا تحزن؟ إذا كنت عبدا صادقا مخلصا لله، تؤدي ما كتب الله لك، تؤدي عليك ما افترضه الله عليك، تطيع ربك، تنتهي عن منهيه، هذا هو العبد الصادق المخلص المنيب لمولاه الذي يستاهل المعية الخاصة، معية النصرة، معية المنعة. حتى يقول موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. فكان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام يعني معهم معية الله، لأنهم نصروا الله ولأنهم أخلصوا عبادة الله. بالله لو قال لك رئيس أو وزير أو ملك من ملوك الدنيا: لا تحزن يا فلان، أنا معك بدولتي وقوتي وجيشي وجندي، كنت طرت فرحا أصلا، وكنت تهت على الناس، وكنت حتى غالبت أعدائك، وحتى كنت قهرتهم بذلك. لكن إذا كان الذي يملك الدنيا والآخرة، وإذا كان ملك الملوك، وإذا كان الذي النواصي بيده، وإذا كان هو الذي يقدم ويؤخر، والذي يعني يغني ويفقر، والذي يهدي ويضل، سبحانه الذي هو اللي معك، حتى إنه سبحانه جعل كل أهل الممالك وأهل الرئاسات والزعامات في قبضته. حتى يقول سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فجعل إعطاء الملك ونزع الملك بيده. ولهذا أنا أقول إنه ينبغي علينا كمؤمنين كمسلمين نكون أقوى الناس وأشرح الناس صدرا، إن الله معنا سبحانه وتعالى، وإنه إن حصل لنا خير أو شر فهو في صالحنا. حتى النكبات والأزمات والغارات التي تمر بنا تمحيص يا أخوة وطهارة، وافرح بما كتبه الله عليك. والله وأنت على السرير الأبيض تصارع الآلام والأمراض، يحق لك أن تقول لا تحزن إن الله معنا. لو وضعت في زنزانة وراء القضبان وقيت بالحديد، ولكنك تسجد لله وتؤمن بالله، يحق لك أن تقول لا تحزن إن الله معنا. يا أخي رجل غير مسلم، أنا ذكرت قصته في هنا في لا تحزن، نيلسون مانديلا الذي كتب مذكرات الطريق الطويل، طريق الطويل للحرية، والطريق الطويل للحرية هي حول 700 صفحة. جلس في الزنزانة، تصوروا يا أخوة، 27 سنة، 27 عاما في زنزانة بالحديد، ليس الزنزانة هذه يعني 3 أمتار في مترين، لا يرى الشمس 27 سنة، وغير مسلم وغير مؤمن، لكن كان يقول عندي صبر وعندي أمل وعندي تفكر، كيف بالمسلم المؤمن؟ ولذلك لا تتعجب أن ترى مشاهد المؤمنين الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء من الصحابة أو من التابعين ومن التابعين، يوم ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب والاستمرار والمواصلة والجهاد، لأنهم يستشعرون ميثاق ولافتة لا تحزن إن الله معنا. أقول إخواني أعزيهم، والله إن في الإيمان بالله عز وجل عزاء عند الفقر، وعزاء عند المرض، وعزاء عند الأزمة، وعزاء عند المشكلة، وعزاء في الكارثة، وعزاء حتى إذا فقدت الأبناء وفقدت الأسرة وفقدت المنصب، وحتى لو فقدت الصحة. يقول سبحانه وتعالى: الذي رباك، الذي خلقك، الذي أمرك، الذي نهاك، يقول: ولنبلونكم، اسمع الخطاب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أتريد أن الدنيا لك في ملكك، كنوزها، ذهبها، فضتها، قصورها، دورها، أشجارها، أنهارها، كل ما فيها لك ملك، وأنك والعياذ بالله كافر بالله، وأنك عدو لله، ثم ماذا؟ طيب ملكت الدنيا، إلى أين الحساب؟ إلى أين المقر؟ إلى أين المفر؟ إلى الواحد الأحد، إلى ملك الملوك، ولذلك جعل سبحانه وتعالى كل شيء لا يسوى شيء بدون إيمان، وجعله هباء منثورا، وجعل المال بلا إيمان لعنة وغضب وسخط وهزيمة وعذاب، وجعل الأبناء بلا إيمان والمال بلا إيمان، إنما هو للإرهاق والتعذيب وللشماتة والعياذ بالله. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يقول على أعدائه، وكلا أخذنا بذنبه. ولذلك سبحانه وتعالى قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. لكن قل لي بالله وأنت مؤمن بالله، تصلي الخمس وتسجد لله وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدر أنك مريض على السرير الأبيض، أليس الله معك؟ أليس مصيرك إلى الجنة؟ ألست موحد؟ ماذا تساوي الدنيا في هذه اللفتة الإيمانية؟ لا تحزن إن الله معنا. افرض أنك فقير لا تملك من الدنيا شيء، تنام على العراء كذا مباشرة، تنام على الأرض، على التراب، على الثرى، تنام كما نام الكثير من السلف والزهاد، وتفترش السماء مباشرة، لا تملك إلا كسرة خبز، لكن الله معك، لكنك مؤمن، لكنك مصلي، لكنك ذاكر الله، أنت أكبر ملوك ملوك الدنيا. هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ أرى أشقي الناس لا يسأمونها، يقول عمران بن حطان، على أنهم فيها عراة وجوعوا. إذا كان الواحد من البشر الآن يفتخر أنه يعمل عند وزير أو أمير أو عند سلطان، وتجد عند الناس يقول أنا سكرتير لفلان، علشان يرهبهم وعلشان يقدم يعني بطاقة أنكم اعرفوني من أنا، لأنه معتز بسيده. فأنت إذا كنت عبدا لله وسيدك الله ومولاك الله وناصرك الله ومعزك الله، كيف تذهب إلى عزة غير هذه العزة؟ لماذا أنت ما تحمل بطاقة دائم؟ لا تحزن إن الله معنا. تربي أسرتك، زوجتك، بنتك، ابنك، حتى في مجلسك دائم تحمل لا تحزن إن الله معنا، لأنك إذا استشعرت هذا الخطاب الذي يستشعره صلى الله عليه وسلم أو هذه العقيدة، والله تهون عليك الأزمات والمكاره، لأنك تتصور أن الله معك سبحانه، ينصرك، يدافع عنك، يتولاك، لأنه هو معك سبحانه على كل الحالات إذا كنت معه. إن أذنبت فاستغفر فسوف يغفر لك، من الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط. ولذلك يخاطبك في القرآن، تأتي وأن تنيب وأن تستغفر ولا تحزن، فسوف يغفر لك وسوف يتقبل عملك وسوف يعفو عن زللك وسوف يحلم عنك، ومهما بدر منك أبشر بالغفران ما دام أنك تعود إلى الله وما دام أنك موحد بالله، إلى درجة أن يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ذكرت في كتاب لا تحزن ميلر، هذا قائد الحربية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، يقول سقطت به طائرته في بحر اليابان، فلما سقط هناك أو كان في السفينة فضربت السفينة بصاروخ فرسبت السفينة، يقول في الأعماق، قال وبقيت في الأعماق، طبعا معه تهوية هو ماء، بقيت في أعماق البحار بحر اليابان 13 يوم، وبعد استنقذه طبعا البحرية الأمريكية، خرج فلما رأى الفضاء نظر إلى رب الأرض والسماء، قالوا سجد على مذهبه المسيحي، أن المقصود الفطرة، يقول أدركت ثلاث قضايا بعد ما خرجت 13 يوم من أعماق البحر وظلمة البحر وظلمة الليل والخوف والموت والحرب، ثلاث قضايا. القضية الأولى هي موجودة في الإسلام لكنه لأنه من غربي، هو ما عنده رسالة إسلامية، قال أن للكون ربا يديره وملك يحكمه الكون سبحانه وهو الله. الثاني، إذا كان معك خبز دافئ وماء بارد فلا تحزن على الدنيا، يعني ما تساوي شيء، لأن فترة فترة تخسر الجميع، في حادث سيارة، في جلطة، في زلزال، في بركان، في ثورة، في موت، في حرب، في حريق لا سمح الله. الثالث، أنك لا تعيش إلا أنك ينبغي عليك أن تحرص على اليوم الذي تعيش فيه أن تصلح يومك، يومك سوف يأتي معنا إن شاء الله في درس مستقل، يومك يومك، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. المسألة إن هذه أدركت الفطر البشرية، لأني أنا أضرب أمثلة مثل نيلسون مانديلا أو ميلر أو فلان، لأن نحن كمسلمين نعرف هذه من ديننا، وأنتم تعرفون من الآيات والحديث وقصص السلف الكثير، لكني أريد أثبت لك أن حتى غير المسلمين تستيقظ عندهم فطرة الإنسانية والفطرة الأولى، فيعرفون أن هناك ربا يدبر الكون، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقصدي من هذا الحديث أنك يكون عندك عزيمة ويكون عندك استشراف المستقبل وأن تزرع في قلبك الأمل. فدائم الآن يونس بن متى عليه السلام من قبل هذا يقول الليبيري شاعر أندلسي كبير في في في منظومة له قصيدة جميلة لابنه يوصيه ونادي، يقول لابنه ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون بن متى، يقول إذا سجدت لله فنادي اعترافا لله بما ناداه ذنون بن متى. ما هو الكلمة، ما هي الكلمة التي نادى بها ذنون بن متى؟ هي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة قالها في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن السمك الحوت التي كان في بطنها، ومع ذلك ألهمه الله هذه الكلمة العظيمة السديدة التي تحمل معية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل تحفظ هذه الكلمة؟ هل تكررها؟ هل تقولها في الأزمات؟ أما تعرف أن مفتاح سر كشف الأزمة؟ أما تعرف أن فيها إسرار العبودية والوحدانية؟ أما تعرف أنها بطاقة الخلاص والنجاة من كل كارثة؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل سمعت أجمل من هذه العبارات؟ توحيد واستغفار واعتراف، حتى قالوا فيه توحيد لأنه حق كمال الخالق، واستغفار لأنه اعتراف بنقص المخلوق، واعتراف بالذنب، وقال سبحانك تنزيه للخالق في أحكامه سبحانه، قال لا إله إلا أنت، وهي حب الكلام إلى الله التهليل التوحيد، سبحانك التقديس والتنزيه أن يكون في أقدارك عيب أو نقص، إني كنت من الظالمين، قال نقص مني يا ربي، أنا معترف بالخطأ، أنا مذنب، أنا عبد، أنا يحصل مني زلل، فأرجوك أن تغفر لي وترحمني. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه كلمة أخي ذنون ابن متى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. تجد قدرة الله في الكون. كنت مرة مسافر فأقرأ في مجلة أهلا وسهلا، وأظني لمحتها في الكتاب أو لمحت لها في، وإذا إحدى المسافرات من كان تشتغل بالفن وهي مشهورة قالت، فنظرت في الكون ونظرت في القمر بهاء القمر وزرقة البحر في الليل والجبال والوهاد، فبكت وأعلنت توبتها وتحجبت ثم عادت إلى مكة وإلى الكعبة واعتمرت وتابت وأقلعت من كل مخالفات الإسلام والمعاصي التي تصحبها الفن من التبرج والسفور والاختلاط المحرم ونحو ذلك. هذه لفتة من لفتات. أنا سافرت مرة يمكن بقينا على المحيط 6 ساعات أو 7 ساعات من جدة إلى نيويورك، فكنت أنظر في الليل إلى القمر الباهي هذا، ما في الأرض، ما كان في الأرض بشر، من هم البشر أصلا؟ أين الدول؟ أين الجيوش؟ أين الجنود؟ كله زرقة بحر 7 ساعات أسفل مني، البحر أزرق يضطرب، والخالق في السماء يبدع هذا الكون يقول وإنا لموسعون، والقمر يرسل أشعته إلى زرقة الماء في صمت الكون وفي هيبة وجلال. قل سبحانك، أحيانا يرتجف الإنسان، وأنا معلق أنا والركاب في طائرة إنما هي ذرة من ذرة في ذرة الكون، والحاكم على العرش استوى لا إله إلا هو، يقدم ويؤخر ويولي ويعزل ويغني ويفقر ويميت ويحيي ويهدي ويظل سبحانه، وهو الحاكم لهذا الكون لا إله إلا هو ولا رب سواه. فقلت ما أضعفنا إذا لم نتصل بقوة الله، يعني تمشي 8 ساعات 10 ساعات على البحار وفي المحيطات ما تجد بشر، من هم البشر؟ أين هم البشر؟ أين العساكر؟ أين المنظمات؟ أين الجيوش؟ أين الجنود؟ أين الدول؟ لا شيء، ما هناك إلا عظمة الباري. طيب كم مرة من دول؟ كم مرة من أمم؟ كم مرة من قرون؟ حتى يقول سبحانه وقرونا بين ذلك كثيرة، حتى لما أهلك الله الشعوب دمرهم بذنوبهم قال هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ يقول ابحث عنهم. إن الدول التي قامت بالقوة وبالإنتاج وتجد عند آثار من التعمير وآثار من الفنون وآثار من المعرفة انتهت لها شيء، صفر، بقي الواحد الأحد، كل شيء هالك إلا وجهه. ولذلك يقول إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، يرث ميراث، فهو خالقها وحاكمها والمتصرف فيها والوارث لها جل في علاه. إذن مقصودي أن تحمل شعار وعقيدة لا تحزن إن الله معنا، سوف تخفف عليك الأعباء الكثيرة، مسكين الذي ما عنده صلة بالله في الذكر، في العبادة، في الصلاة، في التلاوة، كيف يكون ضعيفا على أي أزمة تمر به؟ ينهار باكيا ومتحسرا ونادما، إن أتى ابنه حادث قال له، قال ابني لو تأخر ابني أو انتبه للطريق ما كان حصل كذا، إن أتى في البيت حريق نسأل الله السلامة له ولكم، قال أصلا لو أخذتم احتياطاتكم كان ما حصل هذا. لا، كل شيء بقضاء وقدر، هناك حاكم يحكم الكون، وسوف يمر معنا مسألة القضاء والقدر وتأثير هذا الشيء في حياتنا. المهم أن يكون عندك اعتصام والتجاء إلى الله، لأني أنا أقول هذا الكلام يا أخوة في عصر أعوذ بالله بذرة الإلحاد الكريهة المشؤومة القبيحة المنتنة بدأت تنتشر عند بعض الشباب، بدأ عندهم كلمات من المرض والإلحاد، قاتل الله الشيطان وأتباعه، بدأ يبثون سمومهم كالعقارب، بدأت بعض العقارب والحياة تخرج من جحورها، استهزاء بالدين، سخرية بالرسول الله عليه وسلم، استهزاء بالقيم، استهزاء بالقرآن. قبل أمس كنت أناظر تغريدات منسوبة، بل هي نسأل الله العافية، لشقي مارد في قسمه في التويتر في حسابه، قلت أعوذ بالله ما أحلمك يا ربي، كيف لا يخسف مثل هذا؟ لكنه الحكيم، ولذلك سبحانه يمهل ولا يهمل، ولذلك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أبعد هذا الكون الكتاب المنظور، وبعد القرآن الكتاب المسطور، أبعد الكتاب المفتوح في الآفاق والأسماء والجبال والوهاد، وبعد الكتاب المشروح هذا القرآن العظيم الذي أتى به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يأتي شك ويأتي زيغ من منافق وزنديق. أقول أننا بحاجة لإعادة مسألة الإيمان والتحدث عن الإيمان، وذلك أرجو من إخواني الدعاء والمشايخ والكتاب والأدباء يكثروا محاضرات الإيمانيات، العقيدة، التوحيد، لأنه لا نهاية أصلا للطرح الفلسفي، لا نهاية للطرح السياسي، لا نهاية للطرح الأدبي، لا نهاية للطرح الفكري. إن طرحت أنت فكر يأتيك فرنسي أكثر منك فكرا فيطرح مسألة، إن أصلا قدمت أنت تروح أدبية، ترى الذين نالوا جوائز نوبل 98% من نال جوائز نوبل ترى غربيين غير مسلمين، يعني أنت بتباريهم الآن في الأدب، أنت تريد أنت بالنسبة لهم في عالم الأدب والقصة والرواية وحبك القصة كطالب روضة يجادل أو يصارع أستاذ فيلسوف بريفيسور، ماذا يمكن تقدم أنت في الصناعات والاختراعات؟ ماذا يمكن أنت تفعل من إشتاين ونيوتن وأديسون وغيرهم؟ يعني هل تزاحم هؤلاء؟ لكنك يوم تأتي بالإيمان وتأتي بعقيدة سيد ولد عدنان وقحطان وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم تبز الجميع، لأن عندك الميراث الصحيح، عندك الرسالة الخالدة، عندك سر العزة والقوة والشرف، عندك شيء ليس عندهم. أنا قلت في مناسبات أن في كتاب في السوق اسمه ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي السابق، هو قبل 5 رؤساء يقول في الفرصة السانحة، أمريكا دولة قوية عظيمة، لكن للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام، العالم يا أخي يريد أفكار عظيمة، العالم يريد حقائق، أما تروح تصارعهم في أناس يعني قصدي في قضايا وفي علوم وفي فنون واختراعاتهم برعوا فيها، جلسوا على النجوم. تعال أنت أعد الناس إلى الإيمان، تحدث عن الإيمان، لأن القرآن عرض الإيمان مرة بالمثل، مرة بالشاهد، مرة بالقصة، مرة بالحوار. يا أخي شارك أنت في مسيرة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أخي أنت تبني مشروع الإسلام الإيماني، كن من الناجين من عذاب الله ومن غضب الله، لأن خير البرية هذا الجيل، هذا الرعيل، هذه المؤسسة الربانية الإيمانية النبوية المحمدية هي الناجية، هي التي زكاها الله ومدحها ويقال عن أتباع، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويزكيهم ويمدحهم ويقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بل يقول ارفعوا رؤوسكم وتشرفوا وافتخروا ولا تهنوا ولا تحزنوا، لماذا؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا أخي نترك الشرف والسؤدد الذي هو الإيمان ولافتة لا تحزن إن الله معنا، ونبحث نصارع يعني نزاحم الناس في فنونهم التي هم بدعوا فيها أصلا وأخذوا الجوائز العالمية والأوسمة على مستوى الدنيا والكرة الأرضية. حق علينا جميعا نعود الآن إلى قضية لا تحزن إن الله معنا، ولهذا أنا أبشر إخواني المؤمنين الذين يسمعوني والمؤمنات، أبشرهم بهذا المجد العظيم الذي هم فيه، مجد الصلاة والذكر والتسبيح وقراءة القرآن. لا تحدثني عن القصور ولا الدور ولا المناصب، إن حظ الكافر منها الآن أكثر من حظ المؤمن. الآن الذي يسير التجارة العالمية هم يهود أصلا، فكيف تباريهم أصلا في أمور أصلا الله سبحانه وتعالى زجر عنها من الربا ومن التعالي والتفاخر والتكديس؟ تعال إلى منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فلا تنسى هذا الشرف، لا تنسى هذا التكريم، ادخل في هذه المجموعة، كن في هذا المشروع، شارك في المؤسسة المباركة، مؤسسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كن عضوا صالحا في هذا المجتمع، بل في هذه الطائفة الناجية المنصورة السعيدة بالإيمان التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وبعدها لا تحزن على أي شيء يفوت، لا تحزن على منصب بدل سوف، ذهبت مناصب وذهب ملوك وذهب أقاصرة وقاصرة وأكاسرة وجبابرة وذهبت ممالك. لا تحزن على مال، على جاه، على تراث، على فن، على خبرة. عندك الإيمان بالله وهو أقوى كل شيء، لأنه سوف يوصلك إلى الفردوس الأعلى، وهذا المستقر وهذا هدف المؤمن. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في الساعة الأخيرة من حياته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى في جنات النعيم. إلى اللقاء، وفقكم الله وأثابكم، وشكرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عدت يا عيد، فنحن في مسمع الدنيا أناشيد. أما ترى الزهر حيانا بطلعته، يفتر عن بسمة في حسنها العيد. كن كالضحى مشرقا أو كالسنا أنقا، فالبرق قبل نزول الغيث محمود. الطير غنى ومال الغصن منتشيا، والنهر صفق والوادي زغارد. فودع الهم ما فالدنيا مولية، وبشر النفس فالبشرى ما ورد.